تفتكروا مثلا لما بنكون يوم الجمعة العظيمة هنا في الكنيسة بصلي معاكم، بجيلكم قبل لحم بيتس رونس اشرح لكم احنا بنقول ايه. بيكون هدفي ايه؟ اللحم ده لحم جميل جدا ومعزي جدا، لكن للاسف فعلا احنا بنكتفي بحته المزيكا اللي فيه، لكن لما كمان افهم ايه هو المعنى حكايه تفرق كتير. لاحظنا ان الكنيسه بترتل هذا اللحم في الساعة 11 يوم الثلاث وفي الساعة 12 يوم الجمعة العظيم، بنقول له في عرشك يا الله إلى ظهر الظهور. بعض الناس يظنون أن كلمة عرشك يا الله يقصد بيها لما المسيح طلع على الصليب، لأن المسيح العرش بتاعه هو الصليب. في الحقيقة هنا بالذات مش معناه كده، لأن لو معناه كده كان الأولى إن هم يجيبوا بطرس رونس في الساعة السادسة اللي فيها المسيح اتصلب، أو في الساعة التاسعة اللي فيها المسيح أسلم الروح. لكن ليه بنقولها في الساعة الثانية عشر؟ لأن في اللحظة دي كان المسيح نزل إلى الجحيم، وكأنه قعد على عرش في الجحيم، عرش بتاع الحكم اللي هيحكم فيه بين البشر الأشرار والبشر الأبرار. وفعلا في الجحيم فرز الناس، الأشرار جابهم عن شماله والأبرار عن يمينه، وساب الأشرار في الجحيم وأخذ الأبرار إلى الفردوس في هذه الساعة. اللي فهمنا دي إيه؟ إن في الإنجيل بتاع الساعة 11 يوم الثلاث اللي قبله بيتقال بطرس رونس، هو الإنجيل اللي بيحكي إن المسيح هيجلس على العرش ويفرز الأبرار من الأشرار، والأبرار يقول لهم تعالوا إلي أبارك أبي باسم ملكوت المعاد لحم منزل قسيس العالم، والأشرار يبعثهم للهوية. طب أنا لما بقفل اللحم ده بقتله بأنهي روح؟ بص بقى، واحنا داخلين نقول اللحم تلاقي البداية بتاعته بداية فيها رعشة وخوف وحزن، زي بالظبط واحد داخل قاعة محكمة وهو واقف في قفص الاتهام ومستني القاضي هيقول ايه. ايه رأيك في المشاعر دي؟ انا واقف قدام القاضي، اما هيحكم بالبراءة واطلع من القفص وامشي بقى، واما هيحكم بالاعدام، مفيش بين بين. قد ايه الواحد واقف الان وقلبه بينبض بشده وحزين وخايف. وبعدين في وسط اللحظه كاننا سمعنا المسيح بيقول انت خايف ليه؟ بيقول له خايف منا. خايف مني ليه؟ لانك هتحكم، وانا خايف من الحكم لان الانسان مدان. فيقول لي بس انا فديتك بدمي ودخلك الفردوس. يقول له صحيح، وتلاقي اللحن قلب ايه؟ خرايط. انت بدايه اللحن داخله حزينه وهاديه وفيها خوف، وفي وسط اللحن تلاقيه قلب خرايطي وصوت عالي وكان القلب من جوه بيفك. طب انا لما افهم ليا واقف اصدق ربنا بلحن بطرس رونس هعمل ازاي بقى؟ هدخل الاول تائب واقرع صدري، وانا اول كلمتين بقولهم واقول له فعلا، وانا بقول اللحن فعلا يا رب انا خايف منك لان انا وحش ومدان، وطول السنه بعمل خطايا تستوجب النعم وتستوجب نار جهنم، وكل سنه بجيلك في الجمعه العظيمه اقول لك متاسف وبرجع تاني اللي بعمله هو هو، فانا وحش وحش وحش. وبعدين الاقي الشمامسه بيقلبوا معايا اللحم الفرايكي، اقول له اشكرك يا رب ان انت غفرت لي خطاياي وفتحت لي باب الامل والرجاء اني اعيش معاك الى الابد في الابديه السعيده.